بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 400 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. جاءت هذه الآية تشريعا لحكم المطلقات قبل البناء بهن ألا تلزمهن عدة بمناسبة حدوث طلاق زيد بن حارثة زوجه زينب بنت جحش، لتكون الآية مخصصة لآيات العدة من سورة البقرة، فإن الأحزاب نزلت بعد البقرة، وليخصص بها أيضا آية العدة في سورة الطلاق النازلة بعدها، لئلا يظن ظان أن العدة من آثار العقد على المرأة سواء دخل بها الزوج أم لم يدخل. قال ابن العربي: وأجمع علماء الأمة على أن لا عدة على المرأة إذا يدخل بها زوجها لهذه الآية. والنكاح هو العقد بين الرجل والمرأة لتكون زوجا بواسطة وليها، وهو حقيقة في العقد، لأن أصل النكاح حقيقة هو الضم والإلصاق، فشبه عقد الزواج بالالتصاق والضم بما فيه من اعتبار انضمام الرجل والمرأة، فصارا كشيئين متصلين، وهذا كما سمي كلاهما زوجا. ولا يعرف في كلام العرب إطلاق النكاح على غير معنى العقد دون معنى الوطأ، ولذلك يقولون: نكحت المرأة فلانا، أي تزوجته، كما يقول: نكح فلان امرأة. وزعم كثير من مدوني في اللغة أن النكاح حقيقة في إدخال شيء في آخر، فأخذوا منه أنه حقيقة في الوطأ، ودرج على ذلك الأزهري والجوهري والزمخشري، وهو بعيد، وعلى ما بنوه أخطأ المتنبي في استعماله، إذ قال: أنكحت صم حصاها خف يعملة تغشمرت بي إليك السهل والجبل، ولا حجة في كلامه. ولذلك تأوله أبو العلاء المعري في معجز أحمد بأنه أراد: جمعت بين صم الحصى وخف اليعملة. وتعليق الحكم في العدة بالمؤمنات جرى على الغالب، لأن نساء المؤمنين يومئذ لم يكن إلا مؤمنات، وليس فيهن كتابيات، فينسحب هذا الحكم على الكتابية كما شملها حكم الاعتداد إذا وقع مسيسها بطرق القياس. والمس والمسيس كناية عن الوطء، كما سمي ملامسة في قوله: أو لامستم النساء. والعدة بكسر العين هي في الأصل اسم هيئة من العد بفتح العين، وهو الحساب، فأطلقت العدة على الشيء المعدود، يقال: جاء عدة رجال، وقال تعالى: فعدة من أيام أخر. وغلب إطلاق هذا اللفظ في لسان الشرع على المدة المحددة لانتظار المرأة زواجا ثانيا، لأن انتظارها مدة معدودة الأزمان إما بالتعيين وإما بما يحدث فيها من طهر أو وضع حمل، فصار اسم جنس، ولذلك دخلت عليه من التي تدخل على النكرة المنفية لإفادة العموم، أي فما لكم عليهن من جنس العدة. والخطاب في لكم للأزواج الذين نكحوا المؤمنات وجعلت العدة لهم، أي لأجلهم، لأن المقصد منها راجع إلى نفع الأزواج بحفظ أنسابهم، ولأنهم يملكون مراجعة الأزواج ما دمن في مدة العدة، كما أشار إليه قوله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وقوله: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ومع ذلك هي حق أوجبه الشرع، فلو رام الزوج إسقاط العدة عن المطلقة لم يكن له ذلك، لأن ما تتضمنه العدة من حفظ النسب مقصد من مقاصد أصول التشريع، فلا يسقط بالإسقاط. ومعنى تعتدونها: تعدونها عليها، أي تعدون أيامها عليهن، كما يقال: اعتدت المرأة إذا قضت أيام عدتها. فصيغة الافتعال ليست للمطاوعة ولكنها بمعنى الفعل، مثل: اضطر إلى كذا. ومحاولة حمل صيغة المطاوعة على معروف معناها تكلف. ويشبه هذا من راجع المعتدة في مدة عدتها ثم طلقها قبل أن يمسها، فإن المراجعة تشبه النكاح وليست عينه، إذ لا تفتقر إلى إيجاب وقبول. وقد اختلف الفقهاء في اعتدادها من ذلك الطلاق، فقال مالك والشافعي في أحد قوليه وجمهور الفقهاء إنها تنشئ عدة مستقبلة من يوم طلقها بعد المراجعة، ولا تبني على عدتها التي كانت فيها، لأن الزوج نقض تلك العدة بالمراجعة. ولعل مالك النظر إلى أن المسيس بعد المراجعة قد يخفى أمره بخلاف البناء بالزوجة في النكاح، فلعله إنما أوجب استئناف العدة لهذه التهمة احتياطا للأنساب. وقال عطاء بن أبي رباح والشافعي في أحد قوليه وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي والحسن وأبو قلابة وقتادة والزهري تبني على عدتها الأولى التي راجعها فيها، لأن طلاقه بعد المراجعة ودون أن يمسها بمنزلة إرداف طلاق ثاني على المرأة وهي في عدتها، فإن الطلاق المرتف الاعتداد له بخصوصه. ونسب القرطبي إلى داود الظاهري أنه قال المطلقة الرجعية إذا رجعها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ثم فارقها قبل أن يمسها إنه ليس عليها أن تتم عدتها ولا عدة مستقبلة، لأنها مطلقة قبل الدخول بها، انتهى. وهو غريب، وكلام ابن حزم في المحلى صريح في أنها تبتدئ العدة، فلعله من قول ابن حزم وليس مذهب داود. وكيف لو راجعها بعد يوم أو يومين من تطليقها، فبماذا تعرف براءة رحمها؟ وفاء التفريع في قوله فمتعهن، لأن حكم التمتيع مقرر من سورة البقرة في قوله ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره إلى آخره. والمتعة عطية يعطيها الزوج للمرأة إذا طلقها، وقد تقدم قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فلذلك جاء بالأمر بالتمتيع مفرعا على الطلاق قبل المسيس، وقد جعل الله التمتيع جبرا لخاطر المرأة المنكسر بالطلاق. وتقدم في سورة البقرة أن المتعة حق للمطلقة سواء سمي لها صداق أم لم يسمى بحكم آية سورة الأحزاب، لأن الله أمر بالتمتيع للمطلقة قبل البناء مطلقا، فكان عمومها في الأحوال كعمومها في الذوات، وليست آية البقرة بمعارضة لهذه الآية، إذ ليس فيها تقييد بشرط يقتضي تخصيص المتعة بالتي لم يسمى لها صداق، لأنها نازلة في رفع الحرج عن الطلاق قبل البناء وقبل تسمية الصداق، ثم أمرت بالمتعة لتينك المطلقتين، فالجمع بين الآيتين ممكن. والسراح الجميل هو الخلي عن الأذى والإضرار ومنع الحقوق. قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. نداء رابع خطب به النبي صلى الله عليه وسلم في شأن خاص به هو بيان ما أحل له من الزوجة والسرار وما يزيد عليه وما لا يزيد، مما بعضه تقرير لتشريع له سابق وبعضه تشريع له للمستقبل، ومما بعضه يتساوى فيه النبي عليه الصلاة والسلام مع الأمة، وبعضه خاص به أكرمه الله بخصوصيته مما هو توسعة عليه أو مما روعي في تخصيصه به علو درجته. ولعل المناسبة لورودها عقب الآيات التي قبلها أنه لما خاض المنافقون في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش وقالوا تزوج من كانت حليلة متبناه، أراد الله أن يجمع في هذه الآية من يحل للنبي صلى الله عليه وسلم تزوجهن حتى لا يقع الناس في تردد ولا يفتنهم المرجفون. ولعل ما حدث من استنكار بعض النساء أن تهدي المرأة نفسها للرجل كان من مناسبات اشتمالها على قوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي الآية، ولذلك جمعت الآية تقريض ما هو مشروع وتشريع ما لم يكن مشروعا لتكون جامعة للأحوال، وذلك أوعب وأقطع للتردد والاحتمال. فأما تقرير ما هو مشروع فذلك من قوله تعالى إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن إلى قوله وبنات خالاتك، وأما تشريع ما لم يكن مشروعا فذلك من قوله اللاتي هاجرن معك إلى قوله ولا أن تبدل بهن من أزواج. فقوله تعالى إن أحللنا لك أزواجك خبر مراد به التشريع، ودخول حرف إن عليه لا ينافي إرادة التشريع، إذ موقع إن هنا مجرد الاهتمام، والاهتمام يناسب كل من قصد الإخبار وقصد الإنشاء. ولذلك عطفت على مفعول أحللنا معطوفات قيدت بأوصاف لم يكن شرعها معلوما من قبل، وذلك في قوله وبنات عمك، وما عطف عليه باعتبار تقييدهن بوصف اللاتي هاجرن معك، وفي قوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها باعتبار تقييدها بوصف الإيمان وتقييدها بإن وهبت نفسها للنبي وأراد النبي أن يستنكحها. هذا تفسير الآية على ما درج عليه المفسرون على اختلاف قليل بين أقوالهم. وعندي أن الآية امتنان وتذكير بنعمة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتؤخذ من الامتنان الإباحة، ويؤخذ من ظاهر قوله لا يحل لك النساء من بعد الاقتصار على اللاتي في عصمته منهن وقت نزول الآية، ولتكون هذه الآية تمهيدا لقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد إلى آخره. وسيجيء ما لنا في معنى قوله من بعد، وما لنا في موقع قوله إن أراد النبي أن يستنكحها، ومعنى أحللنا لك الإباحة له. ولذلك جاءت مقابلته بقوله عقب تعداد المحللات له لا يحل لك النساء من بعد. وإضافة أزواج إلى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم تفيد أنهن الأزواج اللاتي في عصمته، فيكون الكلام إخبارا لتقرير تشريع سابق ومسوق المساق الامتنان، ثم هو تمهيد لما سيتلوه من التشريع الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من قوله اللاتي هاجرن معك إلى قوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. وهذا الوجه عندي في تفسير هذه الآية. وحكى ابن الفرس عن الضحاك وابن زيد أن المعنى بقوله أزواجك اللاتي آتيت أجورهن أن الله أحل له أن يتزوج كل امرأة يصدقها مهرها، فأباح له كل النساء، وهذا بعيد عن مقتضى إضافة أزواج إلى ضميره، وعن التعبير بآتيت أجورهن بصيغة المضي. واختلف أهل التأويل في محمل هذا الوجه مع قوله تعالى في آخر الآية لا يحل لك النساء من بعد، فقال قوم هذه ناسخة لقوله لا يحل لك النساء من بعد ولو تقدمت عليها في التلاوة، وقال آخرون هي منسوخة بقوله لا يحل لك النساء من بعد. واللاتي آتيت أجورهن صفة لأزواجك، أي وهن النسوة اللاتي تزوجتهن على حكم النكاح الذي يعم الأمة، فالماضي في قوله آتيت أجورهن مستعمل في حقيقته، وهؤلاء فيهن من هن من قراباته، وهن القرشيات منهن عائشة وحفصة وسودة وأم سلمة وأم حبيبة، وفيهن من لسن كذلك، وهن جويرية من بني المصطلق، وميمونة بنت الحارث من بني هلال، وزينب أم المساكين من بني هلال، وكانت يومئذ متوفاة، وصفية بنت حيي الإسرائيلية. وعطف على هؤلاء نسوة أخرى وهن ثلاثة أصناف. الصنف الأول ما ملكت يمينه مما أفاء الله عليه، أي مما أعطاه الله من الفيء، وهو ما ناله المسلمون من العدو بغير قتال ولكن تركه العدو، أو مما أعطي للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل ماريا القبطية أم ابنه إبراهيم، فقد أفاءها الله عليه إذ وهبها إليه المقوقس صاحب مصر، وإنما وهبها إليه هدية لمكان نبوءته، فكانت بمنزلة الفيء لأنها ما لوحظ فيها إلا قصد المسالمة من جهة الجوار، إذ لم تكن له مع الرسول صلى الله عليه وسلم سابق صحبة ولا معرفة. والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتسر غير مارية القبطية، وقيل إنه تسر جارية أخرى وهبتها له زوجه زينب ابنة جحش ولم يثبت، وقيل أيضا إنه تسر ريحانة من سبي قريظة اصطفاها لنفسه. ولا تشمل هذه الآية لأنها ليست من الفيء ولكن من المغنم، إلا أن يراد بمما أفاء الله عليك المعنى الأعم للفيء، وهو ما يشمل الغنيمة. وهذا الحكم يشركه فيه كثير من الأمة من كل من أعطاه أميره شيئا من الفيء، كما قال تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فمن أعطاه الأميض من هؤلاء الأصناف أمة من الفيء حلت له. وقوله مما أفاء الله عليك وصف لما ملكت يمينك، وهو هنا وصف كاشف لأن المراد به ماريه القبطية أو هي وريحانة إن ثبت أنه تسراها. الصنف الثاني النساء من قريب قرابته صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه أو من جهة أمه مؤمنات مهاجرات. وأغنى قوله هاجرنا معك عن وصف الإيمان لأن الهجرة لا تكون إلا بعد الإيمان، فأباح الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من يشاء من نساء هذا الصنف بعقد النكاح المعروف، فليس له أن يتزوج في المستقبل امرأة من غير هذا الصنف المشروط بشرط القرابة بالعمومة أو الخؤولة وشرط الهجرة. وعندي أن الوصين ببنات عمه وعماته وبنات خاله وخالاته وبأنهن هجرن معه غير مقصود بهما الاحتراز عمن لسن كذلك، ولكنه وصف كاشف مسوق للتنويه بشأنهن. وخص هؤلاء النسوة من عموم المنع تكريما لشأن القرابة والهجرة التي هي بمنزلة القرابة، لقوله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وحكم الهجرة انقضى بفتح مكة، وهذا الحكم يتجاذبه الخصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم والتعميم لأمته. فالمرأة التي تستوفي هذا الوصف يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته الذين تكون لهم قرابة بالمرأة كهذه القرابة تزوج أمثالها. والمرأة التي لم تستوفي هذا الوصف لا يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها، وهو الذي درج عليه الجمهور، ويؤيده خبر روي عن أم هاني بنت أبي طالب، وقال أبو يوسف يجوز لرجال أمته نكاح أمثالها. وباعتبار عدم تقييد نساء الرسول صلى الله عليه وسلم بعدد يكون هذا الإطلاق خاصا به دون أمته، إذ لا يجوز لغيره تزوج أكثر من أربع. وبنات عم النبي صلى الله عليه وسلم هن بنات إخوة أبيه مثل بنات العباس وبنات أبي طالب وبنات أبي لهب. وأما بنات حمزة فإنهن بنات أخ من الرضاعة لا يحللن له. وبنات عماته هن بنات عبد المطلب مثل زينب بنت جحش التي هي بنت أميمة بنت عبد المطلب. وبنات خاله هن بنات عبد مناف بن زهرة، وهن أخوال النبي صلى الله عليه وسلم عبد يغوث بن وهب أخو آمنة، ولم يذكروا أن له بنات. كما أني لم أقف على ذكر خالة لرسول الله فيما رأيت من كتب الأنساب والسير. وقد ذكر في الإصابة فريعة بنت وهب، وذكر هالة بنت وهب الزهرية، إلا أنها لكونها زوجة عبد المطلب وابنتها صفية عمة رسول الله فقد دخلت من قبل في بنات عمه. وإنما أفرد لفظ عم وجمع لفظ عمات لأن العم في استعمال كلام العرب يطلق على أخي الأب ويطلق على أخي الجد وأخي جد الجد وأخي جد الأب وهكذا، فهم يقولون هؤلاء بنو عم أو بنات عم إذا كانوا لعم واحد أو لعدة أعمام، ويفهم المراد من القرائن. قال الراجز أنشده الأخفش ما برئت من ريبة وذم في حربنا إلا بنات العم. وقال رؤبة بن العجاج قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما قالت وإن. فأما لفظ العمة فإنه لا يراد به الجنس في كلامهم، فإذا قالوا هؤلاء بنو عمة أرادوا أنهم بنو عمة معنية، فجيء في الآية عماتك جمعا لئلا يفهم منه بنات عمة معينة. وكذلك القول في إفراد لفظ الخال من قوله بنات خالك وجمع الخالة في قوله وبنات خالاتك. وقال قوم المراد ببنات العم وبنات العمات نساء قريش، والمراد ببنات الخال النساء الزهريات، وهو اختلاف نظري محض لا ينبني عليه عمل لأن النبي قد عرفت أزواجه. وقوله اللاتي هاجرن معك صفة عائدة إلى بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك كشأن الصفة الواردة بعد مفردات، وهو شرط تشريع لم يكن مشروطا من قبل. والمعية في قوله اللاتي هاجرن معك معية المقارنة في الوصف المأخوذ من فعل هاجرن، فليس يلزم أن يكن قد خرجن مصاحبات له في طريقه إلى الهجرة. الصنف الثالث امرأة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، أي تجعل نفسها هبة له دون مهر، وكذلك كان النساء قبل الإسلام يفعلن مع عظماء العرب، فأباح الله للنبي أن يتخذها زوجة له بدون مهر إذا شاء النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فهذا حقيقة لفظ وهبت، فالمراد من الهبة تزويج نفسها بدون عوض أي بدون مهر، وليست هذه من الهبة التي تستعمل في صيغ النكاح إذا قارنها ذكر صداق، لأن ذلك اللفظ مجاز في النكاح بقرينة ذكر الصداق، ويصح عقد النكاح به عندنا وعند الحنفية خلافا للشافعي. فقوله وامرأة عطف على أزواجك، والتقدير وأحللنا لك امرأة مؤمنة، والتنكير في امرأة للنوعية، والمعنى ونعلمك أن أحللنا لك امرأة مؤمنة يفيد أن تهب نفسها لك وأن تريد أن تتزوجها. فقوله للنبي في الموضعين إظهار في مقام الإضمار، والمعنى إن وهبت نفسها لك وأردت أن تنكحها، وهذا تخصيص من عموم قوله وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. فإذا وهبت امرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وأراد نكاحها جاز له ذلك بدون ذينك الشرطين. ولأجل هذا وصفت امرأة بمؤمنة ليعلم عدم اشتراط ما عدا الإيمان. وقد عدت زينب بنت خزيمة الهلالية، وكانت تدعى في الجاهلية أم المساكين، في اللاتي وهبن أنفسهن ولم تلبث عنده زينب هذه إلا قليلا، فتوفيت وكان تزوجها سنة 3 من الهجرة، فليست مما شملته الآية. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج غيرها ممن وهبت نفسها إليه، وهن أم شريك بنت جابر الدوسية واسمها عزية، وخولة بنت حكيم عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسها، فقالت عائشة أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل. وامرأة أخرى عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. روى ثابت البناني عن أنس قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها، فقالت يا رسول الله ألك حاجة بي؟ فقالت ابنة أنس وهي تسمع إلى رواية أبيها ما أقل حياءها وسوأتاه وسوأتاه، فقال أنس هي خير منك رغبت في النبي فعرضت عليه نفسها. وعن سهل بن سعد أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبها، فقال رجل يا رسول الله زوجني، إلى أن قال له ملكناكها بما معك من القرآن. فهذا الصنف حكمه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه نكاح مخالف لسنة النكاح لأنه بدون مهر وبدون ولي. وقد ورد أن النسوة اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم أربع، هن ميمونة بنت الحارث وزينب بنت خزيمة الأنصارية الملقبة بأم المساكين، وأم شريك بنت جابر الأسدية أو العامرية، وخولة بنت حكيم بنت الأوقص السلمية. فأما الأوليان فتزوجهما النبي صلى الله عليه وسلم وهما من أمهات المؤمنين، والأخريان لم يتزوجهما. ومعنى وهبت نفسها للنبي أنها ملكته نفسها تمليكا شبيها بملك اليمين، ولهذا عطفت على ما ملكت يمينك، وأردفت بقوله خالصة لك من دون المؤمنين، أي خاصة لك أن تتخذها زوجة بتلك الهبة، أي دون مهر وليس لبقية المؤمنين ذلك. ولهذا لما وقع في حديث سهل بن سعد المتقدم أن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلم الرجل الحاضر أن النبي عليه الصلاة والسلام لا حاجة له بها، سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يزوجه إياها علما منه بأن تلك الهبة لا مهر معها، ولم يكن للرجل ما يصدقها إياه، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك، فقال له ما عندك؟ قال ما عندي شيء. قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد، فذهب ثم رجع فقال لا والله ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري فلها نصف. قال سهل ولم يكن له رداء، فقال النبي وما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. ثم قال له ماذا معك من القرآن؟ فقال معي سورة كذا وسورة كذا لسور يعددها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ملكناكها بما معك من القرآن. وفي قوله إن وهبت نفسها للنبي إظهار في مقام الإضمار، لأن مقتضى الظاهر أن يقال إن وهبت نفسها لك، والغرض من هذا الإظهار ما في لفظ النبي من تزكية فعل المرأة التي تهب نفسها بأنها راغبة لكرامة النبوءة. وقوله إن أراد النبي أن يستنكحها جملة معترضة بين جملة إن وهبت وبين خالصة، وليس مسوقا للتقييد إذ لا حاجة إلى ذكر إرادته نكاحها، فإن هذا معلوم من معنى الإباحة، وإنما جاء بهذا الشرط لدفع توهم أن يكون قبوله هبتها نفسها له واجبا عليه كما كان عرف آل الجاهلية، وجوابه محذوف دل عليه ما قبله. والتقدير إن أراد أن يستنكحها فهي حلال له، فهذا شرط مستقل وليس شرطا في الشرط الذي قبله. والعدول عن الإضمار في قوله إن أراد النبي بأن يقال إن أراد أن يستنكحها لما في إظهار لفظ النبي من التفخيم والتكريم. وفائدة الاحتراز بهذا الشرط الثاني إبطال عادة العرب في الجاهلية، وهي أنهم كانوا إذا وهبت المرأة نفسها للرجل تعين عليه نكاحها، ولم يجوز له ردها، فأبطل الله هذا الالتزام بتخيير النبي عليه الصلاة والسلام في قبول هبة المرأة نفسها له وعدمه، وليرفع التعيير عن المرأة الواهبة بأن الرد مأذون به. والسين والتاء في يستنكحها ليستا للطلب بل هما لتأكيد الفعل كقول النابغة: وهم قتلوا الطائية بالحجر عنوة أبا جابر فاستنكحوا أم جابر، أي بنو حن قتلوا أبا جابر الطائي، فصارت أم جابر المزوجة بأبي جابر زوجة بني حن، أزوجة رجل منهم، وهي مثل السين والتاء في قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم. فتبين من جعل جملة إن أراد النبي أن يستنكحها معترضة أن هذه الآية لا يصح التمثيل بها لمسألة اعتراض الشرط على الشرط، كما وقع في رسالة الشيخ تقي الدين السبكي المجعولة لاعتراض الشرط على الشرط، وتابعه السيوطي في الفن السابع من كتاب الأشباه والنظائر النحوية. ويلوح من كلام صاحب الكشاف استشعار عدم صلاحية الآية لاعتبار الشرط في الشرط، فأخذ يتكلف لتصوير ذلك: وانتصب خالصة على الحال من امرأة، أي خالصة لك تلك المرأة، أي هذا الصنف من النساء. والخلوص معني به عدم المشاركة، أي مشاركة بقية الأمة في هذا الحكم، إذ مادة الخلوص تجمع معاني التجرد عن المخالطة فيه. فقوله من دون المؤمنين لبيان حال من ضمير الخطاب في قوله لك ما في الخلوص من الإجمال في نسبته. وقد دل وصف امرأة بأنها مؤمنة أن المرأة غير المؤمنة لا تحل للنبي عليه الصلاة والسلام بهبة نفسها، ودل ذلك بدلالة لحن الخطاب أنه لا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم تزوج الكتابيات بلها المشركات. وحكى إمام الحرمين في ذلك خلافا، قال ابن العربي: والصحيح عندي تحريمها عليه، وبهذا يتميز علينا، فإنما كان من جانب الفضائل والكرامة فحظه فيه أكثر، وإذا كان لا تحل له من لم تهاجر نقصانها فضل الهجرة، فأحرى أن لا تحل له الكتابية الحرة. قال الله تبارك وتعالى: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، جملة معترضة بين جملة من دون المؤمنين وبين قوله لكي لا يكون عليك حرج، أو هي حال سببي من المؤمنين، أي حال كونهم قد علمنا ما نفرض عليهم. والمعنى أن المؤمنين مستمر ما شرع لهم من قبل في أحكام الأزواج وما ملكت أيمانهم، فلا يشملهم ما عين لك من الأحكام الخاصة المشروعة فيما تقدم آنفا، أي قد علمنا أن ما فرضناه عليهم في ذلك هو اللائق بحال عموم الأمة دون ما فرضناه لك خاصة. وما فرضنا عليهم موصول وصلته، وتعدية فرضنا بحرف على المقتضي للتكليف والإيجاب للإشارة إلى أن من شرائع أزواجهم وما ملكت أيمانهم ما يودون أن يخفف عنهم، مثل عدد الزوجات وإيجاب المهور والنفقات، وإذا سمعوا ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم من التوسعة في تلك الأحكام ودوا أن يلحقوا به في ذلك، فسجل الله عليهم أنهم باقون على ما سبق شرعه لهم في ذلك. والإخبار بأن الله قد علم ذلك كناية عن بقاء تلك الأحكام، لأن معناه أن لم نغفل عن ذلك، أي لم نبطله، بل عن علم خصصنا نبينا بما خصصناه به في ذلك الشأن، فلا يشمل ما أحللناه له بقية المؤمنين. وظرفية في مجازية، لأن المظروف هو الأحكام الشرعية لا ذوات الأزواج وذوات ما ملكته الأيمان. قال الله تبارك وتعالى: لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما، تعليل لما شرعه الله تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم في الآيات السابقة من التوسعة بالازدياد من عدد الأزواج وتزوج الواهبات أنفسهن دون مهر، وجعل قبول هبتها منقولا لإرادته، وبما أبقى له من مساواته أمته فيما عدا ذلك من الإباحة فلم يضيق عليه، وهذا تعليم وامتنان. والحرج الضيق، والمراد هنا أدنى الحرج، وهو ما في التكليف من بعض الحرج الذي لا تخلو عنه التكاليف. وأما الحرج القوي فمنفي عنه عن أمته، ومراتب الحرج متفاوتة، ومناط ما ينفى عن الأمة منها وما لا ينفى، وتقديرات أحوال انتفاء بعضها للضرورة هو ميزان التكليف الشرعي، فالله أعلم بمراتبها وأعلم بمقدار تحرج عباده، وذلك مبين في مسائل العزيمة والرخصة من علم الأصول. وقد حرر ملاكه شهاب الدين القرافي في الفرق الرابع عشر من كتابه أنواع البروق، وقد أشبعنا القول في تحقيق ذلك في كتابنا المسمى مقاصد الشريعة الإسلامية. وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سلك في الأخذ بهذه التوسعات التي رفع الله بها قدره مسلك الكمل من عباده وهو أكملهم، فلم ينتفع لنفسه بشيء منها فكان عبدا شكورا، كما قال في حديث استغفاره ربه في اليوم استغفارا كثيرا، والتذييل بجملة وكان الله غفورا رحيما تذييل لما شرعه من الأحكام للنبي صلى الله عليه وسلم لا للجملة المعترضة، أي أن ما أردناه من نفي الحرج عنك هو من متعلقات صفتي الغفران والرحمة اللتين هما من تعلقات الإرادة والعلم، فهما ناشئتان عن صفات الذات، فلذلك جعل اتصاف الله بهما أمرا متمكنا بما دل عليه فعل كان المشير إلى السابقية والرسوخ كما علمته في مواضع كثيرة. قال الله تبارك وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. استئناف بياني ناشئ عن قوله إن أحللنا لك أزواجك إلى قوله لكي لا يكون عليك حرج، فإنه يثير في النفس تطلبا لبيان مدى هذا التحليل، والجملة خبر مستعمل في إنشاء تحليل الإرجاء والإيواء لمن يشاء النبي صلى الله عليه وسلم. والإرجاء حقيقته التأخير إلى وقت مستقبل، يقال أرجأت الأمر وأرجيته مهموسا ومخففا إذا أخرته، وفعله ينصرف إلى الأحوال لا الذوات، فإذا عدي فعله إلى اسم ذات تعين انصرافه إلى وصف من الأوصاف المناسبة والتي تراد منها. فإذا قلت أرجأت غريمي كان المراد أنك أخرت قضاء دينه إلى وقت يأتي، والإيواء حقيقته جعل الشيء آويا أي راجعا إلى مكانه، يقال آوى إذا رجع إلى حيث فارق، وهو هنا مجاز في مطلق الاستقرار سواء كان بعد إبعاد أم بدونه، وسواء كان بعد سبق استقرار بالمكان أم لم يكن. ومقابلة الإرجاء بالإيواء تقتضي أن الإرجاء مراد منه ضد الإيواء أو أن الإيواء ضد الإرجاء، وبذلك تنشأ احتمالات في المراد من الإرجاء، والإيواء صريحهما وكنايتهما. فضمير منهن عائد إلى النساء المذكورات ممن هن في أسمته، ومن أحل الله له نكاحهن غيرهن من بنات عمه وعماته وخاله وخالاته والواهبات أنفسهن، فتلك أربعة أصناف. الصنف الأول وهن اللائي في أسمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهن متصلن به، فإرجاء هذا الصنف ينصرف إلى تأخير الاستمتاع إلى وقت المستقبل يريده، والإيواء ضده، فيتعين أن يكون الإرجاء منصرفا إلى القسم، فوسع الله على النبي صلى الله عليه وسلم بأن أباح له أن يسقط حق بعض نسائه في المبيت معهن، فصار حق المبيت حقا له لا لهن بخلاف بقية المسلمين. وعلى هذا جرى قول مجاهد وقتادة وأبي رزين قاله الطبري. وقد كانت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أسقطت عنه حقها في المبيت وهي سودة بنت زمعة، وهبت يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة، وكان ذلك قبل نزول هذه الآية، ولما نزلت هذه الآية صار للنبي صلى الله عليه وسلم مخيرا في القسم لأزواجه، وهذا قول الجمهور. قال أبو بكر بن العربي هو الذي ينبغي أن يعول عليه، وهذا تخير للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يأخذ لنفسه به تكرما منه على أزواجه. قال الزهري: معلمنا أن رسول الله أرجاء أحدا من أزواجه بل آواهن كلهن. قال أبو بكر بن العربي هو المعنى المراد. وقال أبو رزين العقلي: أرجاء ميمونة وسودة وجويرية وأم حبيبة وصفية، فكان يقسم لهن ما شاء، أي دون مساواة لبقية أزواجه، وضعفه ابن العربي. وفسر الإرجاء بمعنى التطليق، والإيواء بمعنى الإبقاء في العصمة، فيكون إذنا له بتطليق من يشاء تطليقها، وإطلاق الإرجاء على التطليق غريب. وقد ذكروا أقوالا أخرى وأخبارا في سبب النزول لم تصح أسانيدها، فهي آراء لا يوثق بها. ويشمل الإرجاء الصنف الثاني وهن ما ملكت يمينه، وهو حكم أصلي إذ لا يجب للإماء عدل في المعاشرة ولا في المبيت. ويشمل الإرجاء الصنف الثاني وهم بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالته، فالإرجاء تأخير تزوج من يحل منهن، والإيواء العقد على إحداهن. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج واحدة بعد نزول هذه الآية، وذلك إرجاء العمل بالإذن فيهن إلى أجل غير معين. وكذلك إرجاء الصنف الرابع اللائي وهبن أنفسهن، سواء كان ذلك واقعا بعد نزول الآية أم كان بعضه بعد نزولها، فإرجاؤهن عدم قبول نكاح الواهبة عبر عنه بالإرجاء إبقاء على أملها أن يقبلها في المستقبل، وإيواؤهن قبول هبتهن. قرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم وأبو جعفر وخلف: ترجي بالياء التحتية في آخره مخفف ترجئ المهموز، وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم ويعقوب ترجئ بالهمز في آخره، وقال الزجاج الهمز أجود وأكثر والمعنى واحد. واتفق الرواة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل مع أزواجه ما أبيح له أخذا منه بأفضل الأخلاق، فكان يعدل في القسم بين نسائه، إلا أن سودة وهبت يومها لعائشة طلبا لمسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، فهذا لبيان أن هذا التخير لا يوجب استمرار ما أخذ به من الطرفين المخير بينهما، أي لا يكون عمله بالعزل لازم الدوام بمنزلة الظهار والإيلاء، بل أذن الله أن يرجع إلى من يعزلها منهن. فصرح هنا بأن الإرجاء شامل للعزل، ففي الكلام جملة مقدرة دل عليها قوله ابتغيت، إذ هو يقتضي أنه ابتغى إبطال عزلها، فمفعول ابتغيت محذوف دل عليه قوله وتؤوي إليك من تشاء، كما هو مقتضى المقابلة بقوله ترجي من تشاء، فإن العزل والإرجاء مؤداهما واحد. والمعنى فإن عزلت بالإرجاء إحداهن فليس العزل بواجب استمراره، بل لك أن تعيدها إن ابتغيت العودة إليها، أي فليس هذا كتخيير الرجل زوجه فتختار نفسها، المقتضى أنها تبين منه. ومتعلق الجناح محذوف دل عليه قوله ابتغيت، أي ابتغيت إيواءها فلا جناح عليك من إيوائها. ومن يجوز أن تكون شرطية، وجملة فلا جناح عليك جواب الشرط، ويجوز أن تكون موصولة مبتدأ، فإن الموصول يعامل معاملة الشرط في كلامهم بكثرة إذا قصد منه العموم، فلذلك يقترن خبر الموصول العام بالفاء كثيرا، كقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، وعليه فجملة فلا جناح عليك خبر المبتدأ اقتران بالفاء لمعاملة الموصول معاملة الشرط. ومفعول عزلت محذوف عائد إلى من، أي التي ابتغيتها ممن عزلتهن، وهو من حذف العائد المنصوب. قال الله تبارك وتعالى ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. الإشارة إلى شيء مما تقدم وهو أقربه، فيجوز أن تكون الإشارة إلى معنى التفويض المستفاد من قوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ويجوز أن تكون الإشارة إلى الابتغاء المتضمن له فعل ابتغيت، أي فلا جناح عليك في ابتغائهن بعد عزلهن، ذلك أدنى لأن تقر أعينهن. والابتغاء الرغبة والطلب، والمراد هنا ابتغاء معاشرة من عزلهن. فعلى الأول يكون المعنى أن في هذا التفويض جعل الحق في اختيار أحد الأمرين بيد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبق حقا لهن، فإذا عين لإحداهن حالة من الحالين رضيته به، لأنه يجعل الله تعالى على حكم قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم. فقرت أعين جميعهن بما عينت لكل واحدة، لأن الذي يعلم أنه لا حق له في شيء كان راضيا بما أوتي منه، وإن علم أن له حقا حسب أن ما يؤتاه أقل من حقه وبالغ في استيفائه. وهذا التفسير مروي عن قتالة وتبعه الزمخشري وابن العربي والقرطبي وابن عطية، وهذا يلائم قوله ويرضين ولا يلائم قوله أن تقر أعينهن، لأن قرة العين إنما تكون بالأمر بالمحبوب، وقوله ولا يحزن لأن الحزن من الأمر المكدر ليس باختياري، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تلمني فيما لا أملك. وعلى الوجه الثاني يكون المعنى ذلك الابتغاء بعد العزل أقرب لأن تقر أعين اللاتي كنت عزلتهن، ففي هذا الوجه ترغيب للنبي صلى الله عليه وسلم في اختيار عدم عزلهن عن القسم، وهو المناسب لقوله أن تقر أعينهن ولا يحزن كما علمت آنفا، ولقوله ويرضين كلهن، ولما فيه ما ذكر من الحسنات الوافرة التي يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في تحصيلها لا محالة، وهي إدخال المسرة على المسلم وحصول الرضا بين المسلمين، وهو مما يعزز الأخوة الإسلامية المرغبة فيها. ونقل قريب من هذا المعنى عن ابن عباس ومجاهد واختاره أبو علي الجبائي، وهو الأرجح، لأن قرة العين لا تحصل على مضض، ولأن الحط في الحق يوجب الكدر، ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ إلا به، ولم يحفظ عنه أنه آثر إحدى أزواجه بليلة سوى ليلة سودة التي وهبتها لعائشة، استمر ذلك إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيح أنه كان في مرضه الذي توفي فيه يطاف به كل يوم على بيوت أزواجه، وكان مبدأ شكواه في بيت ميمونة إلى أن جاءت نوبات ليلة عائشة فأذن له أزواجه أن يمرض في بيتها رفقا به. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال حين قسم لهن: اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. ولعل ذلك كان قبل نزول التفويض إليه بهذه الآية. وفي قوله: ويرضين بما آتيتهن كلهن، إشارة إلى أدنى المراد الرضا الذي يتساوين فيه، وإلا لم يكن للتأكيد بكلهن نكتة زائدة، فالجمع بين ضميرهن في قوله كلهن يميء إلى رضا متساو بينهن، وضمير أعينهن ولا يحزن عائدان إلى من في قوله ممن عزلت، وذكر ولا يحزن بعد ذكر أن تقر أعينهن مع ما في قرة العين من تضمن معنى انتفاء الحزن بالإيماء إلى ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في ابتغاء بقائه جميع نسائه في مواصلته، لأن في عزل بعضهن حزن للمعزولات، وهو بالمؤمنين رؤوف لا يحب أن يحزن أحدا. وكلهن توكيد لضمير يرضين أو يتنزعه الضمائر كلها، والإيتاء الإعطاء، وغلب على إعطاء الخير إذا لم يذكر مفعوله الثاني أو ذكر غير معين كقوله فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، فإذا ذكر مفعوله الثاني فالغالب أنه ليس بسوء، ولم أره يستعمل في إعطاء السوء، فلا تقول آتاه سجنا وآتاه ضربا إلا في مقام التهكم أو المشاكلة، فما هنا من القبيل الأول، ولهذا يبعد تفسيره بأنهن ترضين بما أذن الله فيه لرسوله من عزلهن وإرجائهن، وتوجيهه في الكشاف تكلف. والتذييل بقوله والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما كلام جامع لمعنى الترغيب والتحذير، ففيه ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان بأزواجه وإمائه والمتعارضات للتزوج به، وتحذير لهن من إضمار عدم الرضا بما يلقونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي إجراء صفتي عليما حكيما على اسم الجلالة إيماء إلى ذلك، فمناسبة صفة العلم لقوله والله يعلم ما في قلوبكم ظاهرة، ومناسبة صفة الحليم باعتبار أن المقصود ترغيب الرسول صلى الله عليه وسلم في أليق الأحوال بصفة الحليم، لأن همه صلى الله عليه وسلم التخلق بخلق الله تعالى، وقد أجرى الله عليه صفات من صفاته مثل رؤوف الرحيم ومثل شاهد. وقال عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ولهذا لم يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا التخيير في النساء التي كن في معاشرته، وأخذ به في الواهبات أنفسهن مع الإحسان إليهن بالقول والبذل، فإن الله كتب الإحسان على كل شيء، وأخذ به في ترك التزوج من بنات عمه وعماته وخاله وخالاته، لأن ذلك لا حرج فيه عليهن. قال الله تبارك وتعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. موقع هذه الآية في المصحف عقب التي قبلها يدل على أنها كذلك نزلت، وأن الكلام متصل بعضه ببعض ومنتظم. هذا النظم البديع على أن حذف ما أضيفت إليه بعد ينادي على أنه حذف معلوم دل عليه الكلام السابق، فتأخرها في النزول عن الآيات التي قبلها وكونها متصلة بها وتتمة لها مما لا ينبغي أن يتردد فيه، فتقدير المضاف إليه المحذوف لا يخلو إما أن يؤخذ من ذكر الأصناف قبله، أي من بعد الأصناف المذكورة بقوله إن أحللنا لك أزواجك إلى آخره، وإما أن يكون مما يقتضيه الكلام من الزمان، أي من بعد هذا الوقت، والأول الراجح. وبعد يجوز أن يكون بمعنى غير كقوله تعالى: فمن يهديه من بعد الله، وهو استعمال كثير في اللغة، وعليه فلا ناسخ لهذه الآية من القرآن ولا هي ناسخة لغيرها. ومما يؤيد هذا المعنى التعبير بلفظ الأزواج في قوله: ولا أن تبدل بهن من أزواج، أي غيرهن. وعلى هذا المحمل حمل الآية ابن عباس، فقد روى الترمذي عنه قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا من كان من المؤمنات المهاجرات، فقال: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، فأحل الله المملوكات المؤمنات، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. ومثل هذا ما روي عن أبي بن كعب وعكرمة والضحاك، ويجوز أن يكون بعد مرادا به الشيء المتأخر عن غيره، وذلك حقيقة معنى البعدية، فيتعين تقدير لفظ يدل على شيء سابق، وبناء بعد على الضم يقتضي تقدير مضاف إليه محذوف يدل عليه الكلام السابق على ما درج عليه ابن مالك في الخلاصة وحققه ابن هشام في شرحه على قطر الندى. فيجوز أن يكون التقدير من بعد من ذكرنا على الوجهين في معنى البعدية، فيقدر من غير من ذكرنا أو يقدر من بعد من ذكرنا، فتنشأ احتمالات أن يكون المراد أصناف من ذكرنا أو أعداد من ذكرنا وكن تسعا أو من اخترتهن. ويجوز أن يقدر المضاف إليه وقتا أي بعد اليوم أو الساعة أي الوقت الذي نزلت فيه الآية، فيكون نسخا لقوله إن أحللنا لك أزواجك إلى قوله خالصة لك. وأما ما رواه الترمذي عن عائشة أنها قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء، وقال حديث حسن، وهو مقتضي أن هذه الآية منسوخة، فهو يقتضي أن ناسخها من السنة لا من القرآن، لأن قولها ما مات يؤذن بأن ذلك كان آخر حياته، فلا تكون هذه الآية التي نزلت مع سورتها قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بخمس سنين ناسخة للإباحة التي عانتها عائشة. ولذلك فالإباحة إباحة تكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الطحاوي مثل حديث عائشة عن أم سلمة. والنساء إذا أطلق في مثل هذا المقام غلب في معنى الأزواج أي الحرائر دون الإماء، كما قال النابغة حذارا على أن لا تنال مقادتي ولا النسوة حتى يمتن حرائرا، أي لا تحل لك الأزواج من بعد من ذكرنا. وقوله ولا أن تبدل بهن أصله تتبدل بتاءين حذفت إحداهما تخفيفا، يقال بدل وتبدل بمعنى واحد. ومادة البدل تقتضي شيئين يعطي أحدهما عوضا عن أخذ الآخر، فالتبديل يتعدى إلى الشيء المأخوذ بنفسه وإلى الشيء المعطى بالباء أو بحرف من، وتقدم عند قوله تعالى ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل في سورة البقرة. والمعنى أن من حصلت في أسمتك من الأصناف المذكورة لا يحل لك أن تطلقها، فكني بالتبدل عن الطلاق لأنه لازمه في العرف الغالب، لأن المرأة لا يطلق إلا وهو يعتاض عن المطلقة امرأة أخرى، وهذه الكناية متعينة هنا، لأنه لو أريد صريح التبدل لخالف آخر الآية أولها وسابقتها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أحلت له الزيادة على النساء اللاتي عنده إذا كانت المزيدة من الأصناف الثلاثة السابقة، وحرم عليه ما عداهن، فإذا كانت المستبدلة إحدى نساء من الأصناف الثلاثة لم يستقم أن يحرم عليه استبدال واحدة منهن بعينها، لأن تحريم ذلك ينافي إباحة الأصناف ولا قائل بالنسخ في الآيتين. وإذا كانت المستبدلة من غير الأصناف الثلاثة كان تحريمها عاما في سائر الأحوال، فلا محصول لتحريمها في خصوص حال إبدالها بغيرها، فتمحض أن يكون الاستبدال مكنا به عن الطلاق وملاحظا فيه نية الاستبدال. فالمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أبيحت له الزيادة على النساء اللاتي حصلن في عصمته أو يحصلن من الأصناف الثلاثة، ولم يبح له تعويض قديمة بحادثة. والمعنى ولا أن تطلق امرأة منهن تريد بطلاقها أن تتبدل بها زوجا أخرى، والضمير بهن عائد إلى ما أضيف إليه بعد المقدر وهن الأصناف الثلاثة. والمعنى ولا أن تبدل بامرأة حصلت في عصمتك أو ستحصل امرأة غيرها، فالباء داخلة على المفارقة، ومن مزيلة على المفعول الثاني لتبدل لقصد إفادة العموم. والتقدير ولا أن تبدل بهن أزواجا أخرى، فاختص هذا الحكم بالأزواج من الأصناف الثلاثة، وبقيت السراري خارجة بقوله إلا ما ملكت يمينك. وأما التي تهب نفسها فهي إن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحها فقد انتظمت في سلك الأزواج فشملها حكمهن، وإن لم يرد أن ينكحها فقد بقيت أجنبية لا تدخل في تلك الأصناف. وقرأ الجمهور لا يحل بياء تحتية على اعتبار التذكير، لأن فعله جمع غير صحيح فيجوز فيه اعتبار الأصل، وقرأه أبو عمرو ويعقوب بفوقية على اعتبار التأنيث بتأويل الجماعة، وهما وجهان في الجمع غير السالم. وجملة ولو أعجبك حسنهن في موضع الحال والواو واوه، وهي حال من ضمير تبدل، ولو لشرط المقطوع بانتفائه وهي للفرض والتقدير، وتسمى وصلية فتدل على انتفاء ما هو دون المشروط بالأولى، وقد تقدم في قوله تعالى ولو افتدى به في آل عمران. والمعنى لا يحل لك النساء من بعد بزيارة على نسائك وبتعويض إحداهن بجديدة في كل حالة حتى في حالة إعجاب حسنهن إياك. وفي هذا إذان بأن الله لما أباح لرسوله الأصناف الثلاثة أراد اللطف له وأن لا يناكد رغبته إذا أعجبته امرأة، لكنه حدد له أصنافا معينة وفيهن غناء. وقد عبرت عن هذا المعنى عائشة رضي الله عنها بعبارة رشيقة إذ قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وأكدت هذه المبالغة بالتذييل من قوله وكان الله على كل شيء رقيبا، أي عالما بجري كل شيء على نحو ما حدده أو على خلافه، فهو يجازي على حسب ذلك. وهذا وعد للنبي صلى الله عليه وسلم بثواب عظيم على ما حدد له من هذا الحكم. والاستثناء في قوله إلا ما ملكت يمينك منقطع، والمعنى لكن ما ملكت يمينك حلال في كل حال. والمقصود من هذا الاستدراك دفع توهم أن يكون المراد من لفظ النساء في قوله لا يحل لك النساء ما يراد في لفظ الإناث دون استعماله العرفي بمعنى الأزواج كما تقدم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.